ليس بعيدا عن رسوله حتى يقطع للقائه هذه الأبعاد التاسعة في السماوات العلى، بل هو معه حيثما كان، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، بل قريب من عباده جميعا. طيب إذا كان قريب منهم جميعا، ليس الإسراء؟ وما فضل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هو اختصاصه؟ لاحظوا كيف الله الربكة وكيف الاقتراب يقع، إلى أن جاء بالآيات: فإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ثم أخذ بين المجموعة الشمسية والسماء وما إلى ذلك من كلام لا ضرورة له أصلا، وإنما المقصود به أن الكاتب هذا خلط في بين المعيتين. تعرفون الفرق بينهما، المعية والمعية الخاصة، وخلط بين بين العلو، يعني لم يستطع أن يفرق عقله بين إثبات علو الله سبحانه وتعالى وبين إثبات المعية أيضا. الله سبحانه وتعالى بذاته، أين الله؟ كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فوق في السماء فوق المخلوقات، فهو بذاته سبحانه وتعالى كما أخبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به بلغ تلك المنزلة التي لم يبلغها أحد أبدا. لو كان الله سبحانه وتعالى كما يقول بذاته قريب من جميع الخلق، ما وجه اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعندما صعد النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء، كان قريبا من ذات الله سبحانه وتعالى. وأما المعية، معية النصر والتأييد والتوفيق، فهذه ثابتة للمؤمنين، وأخصهم في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو وهو معكم أينما كنتم، زي ما جاء الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذه المقصود بها القرب، قرب النصر والتأييد والإجابة، إجابة الداعي إذا دعاه. فهو قريب من المؤمنين بهذا الحال، وبعيد عن الكفار، أي أنه لا يسمعهم ولا يستجيب لهم أبدا سبحانه وتعالى، لأن وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذا بالنسبة لمعيته ولقربه. أما ذاته سبحانه وتعالى فهو كما أخبر فوق العرش فوق المخلوقات في السماء. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العينية، فنسأل الله العافية. كل يوم آخر تأتي هذه الأشياء العينية، هي الأذكار والمأثورات والأوراد البدعية، أو التي تشتمل على ضلالات، أو أقل ما فيها أنها تشتمل على أمر لم يرد بهذا التحديد أو بهذه الكيفية. هذا الكتاب الذي ترونه يوجد في المساجد وعند بعض الأخوان، مثل هذا الكتاب نفتحه مثلا نجد سورة الكهف، فضائلها ذكر سورة الكهف، بعد ذلك انتقل إلى مثلا ذكر سورة ياسين، فضائلها ما صح وما لم يصح، الدخان يعني بعدين الواقعة، بعدين الملك، وبعدين ذكر دعاء الاستخارة، بعد ذلك جاء دعاء ليلة النصف من شعبان، وبعدين السبع المنجيات، ثم اختتمه بصورة السجدة، ثم صورة الحاقة. يعني تعلمون مثل هذه الأشياء كيف يكون موقف طالب العلم منها. لماذا أنا أخذ هذا في جيبي؟ إن كنت ما أقرأ إلا هذه السور، فلماذا لا أقرأ إلا هذه السور وبهذا الترتيب؟ يعني مثلا البقرة وآل عمران، تعلمون ما ورد فيهما من الفضل، ليش ما نحط البقرة وآل عمران؟ لماذا فقط ياسين والكهف؟ فإذا من الذي شرع أن نأخذ هذه السور فقط من القرآن ونرددها أو نقرأها دون غيرها، مع ما اشتملت عليه الفضائل التي ذكرت فيها من أحاديث ضعيفة أو موضوعة؟ ثم دعاء النصف من شعبان، ليلة النصف من شعبان، الصحيح من أقوال العلماء أنه ليس لها أي ميزة ولا فضل، وما صححه بعض الأفاضل من المحدثين أنه يغفر فيها لكل من قام تلك الليلة إلا مشرك أو مساحن أو من عبد الله فيها. هذا الحديث اختلف في تصحيحه، وإذا صححه بعض العلماء فليس هناك ما من زيادة نفهمها من تصحيحه له، سوى أن الإنسان يتعبد بالشيء المشروع، يعني إنسان يعبد الله سبحانه وتعالى بالأمر المشروع، فحتى على هذا القول المرجوح يتعبد الله في تلك الليلة وفي غيرها من الليالي بما شرع الله سبحانه وتعالى. لكن الراجح أن ليس هناك دليل ثابت صحيح في خصوصية هذه الليلة، وأن هذا الحديث الأرجح ضعفه، وأن هذا الدعاء على أي قول أن هذا الدعاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، فمن أين لنا أن هذا الدعاء معين في ليلة النصف من شعبان؟ تقرأ أولا بعد صلاة المغرب سورة ياسين ثلاثا، الأولى بنية طول العمر، والثانية بنية دفع البلاء، والثالثة بنية الاستغناء عن الناس، وكلما تقرأ السورة مرة تقرأ بعدها هذا الدعاء مرة، ويجد لك دعاء اللهم يا ذا المن يا ذا الطول يا كذا يا كذا، إلهي في التجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم أن تفرق عنا تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم. كل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه، بل يعني هذا لم يرد عنه لا صحيحا ولا ضعيفا ولا موضوعا، هذا من اختراع بعض الناس اخترع من عنده مثل هذه الأدعية. السبع الآيات المنجيات، لماذا اختار هذه السبع بالذات؟ لماذا لم يأتي، يعني لو جاء واحد مننا وفكر قال أنا بدل الآية وإن ينقذك الله بضر فلا كاشف له إلا هو أشيلها مثلا وأجيب آية ثانية من أي سورة، إيش المانع؟ من يقدر يقول لا خالفت السنة؟ ما في سنة، ما في شيء ثابت، كل واحد يرى رأي أعجبه، مثلا أن يكتب آية من الآيات وضعها، ما أعجبته الآية الثانية ما وضعها. إذن من المسرع في هذه الحالة؟ الهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، هذا لا يجوز يا أخوان. ثم اختتم بسورة السجدة، ولا ندري لماذا أخر السجدة وقدم الملك والحاقة. إذن كل هذه الأمور أمور تعبدية، والتقديم أو التقديم أو التأخير أو الترتيب أو وضعها بهذه الصيغة هذا تحكم لا دليل عليه، إنما هو تحكم الهوى فقط. وهذا أيضا الذي أذكار ومأثورات هذا الأحاديث التي فيه ليست كلها صحيحة ومحكوم عليها، يعني هو يجيب أحاديث فقط رواه فلان رواه فلان، ما درجته ما حكمه ما يبين، وبعدين جاب في الفضائل فضائل الصور أيضا مما صح وما لم يصح. ففي كتب الأذكار الصحيحة غنية عن أمثال هذه الكتب، ولو لم يكن في هذه الكتب إلا أنها تمهد وتهيئ لغيرها، ولذلك يجب أن نحذر يا أخوان، يعني قد يوزع أول مرة مثل هذا نقول هذا في آيات في أشياء بدع يعني ليست شركيات، بعد فترة يوزع نفس الحجم ونفس الطباعة لكن فيها شركيات تخرج الإنسان من الدين عياذ بالله. فالإنسان يوضع له طعم أول مرة طعم، فإذا أخذ من الطعم وقع في الفخ، فيجب أن نحذر لا نقرأ ولا نطلع إلا على كتب ألفها علماء معروفون أفاضل صرح لها من الجهات العلمية المعروفة التي تتوثق قبل أن تطبع أي شيء، وفيها غنية عن هذه التي لو شاء أحد أن يطبع من عنده لطبع كما يشاء. وهذا الكتيب الذي ترونه عنوانه راتب الإمام المهدي، العنوان من الداخل كما ترون راتب الإمام محمد أحمد المهدي ابن عبد الله عليه السلام، طبع بإذن خاص من السيد الإمام عبد الرحمن المهدي، وكل نسخة غير ممهورة بإمضائه لا تعتمد وتعتبر غير صحيحة، يعني دقة في الألفاظ وفي العبارات، لأن هذا الورد ترتب عليه شيء مهم جدا، ما يجوز لك تغير كلمة محل كلمة لا هو. وبعدين الإذن بالطبع بشكل واضح. ثم يأتي مثلا صفحة 8 يقول اللهم يا مذكورا بكل لسان ويا مقصودا في كل آن ويا مبدئا لكل كان ويا من بيده الأكوان إلى آخره. يا مالك لكل جرم وعرض وزمان أسألك بما توليت به الأولياء المقربين الذين لهم عندك شأن أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد ما يكون وما كان إلى آخره. كله ليس فيه كما يبدو والله أعلم أي حديث صحيح، وإنما هو من وضع هذا الرجل حزب وضعه هذا الذي سمى نفسه الإمام المهدي، ويدعو الله يستفتح الدعاء بعد الآيات التي ذكرها بقوله يا مذكورا بكل لسان. تعلمون ما في هذه العبارة؟ الله سبحانه وتعالى هل هو مذكور بكل لسان؟ ما أكثر ما يغفل المسلمون عن ذكره، فكيف بغيرهم؟ الكفار هل يذكرون الله عز وجل؟ فكيف نقول مذكورا بكل لسان؟ هذه العبارة التي هنا تشير إلى عقيدة الرجل. وأنا أقول لكم عن نفسي أنني كنت مخدوعا في هذه الحركة التي تسمى الحركة المهدية، لأننا درسنا في مقر التاريخ أن الحركات التي قامت لإحياء الأمة الإسلامية ونهضتها ثلاث حركات: حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وحركة الإمام المهدي في السودان، وحركة الإمام السنوسي في ليبيا وفي المغرب. فكنا نقول هذه الحركات الثلاث حركات إسلامية إصلاحية إلى آخر ما قرر علينا من أشياء، الحمد لله في المناهج الجديدة ألغي بعضها أو كثير منها، لكن في أيام ما كنا في الابتدائية والمتوسط قرأنا أمثال هذه المناهج فخدعنا بأن حركات إسلامية إصلاحية هدفها العودة للكتاب والسنة. لكن بعد أن اطلعت على كتب ومنشورات سميها منشورات الإمام المهدي التي هي بإمضائه وبتوقيعه، وجدت أن هذا الرجل الذي يسمونه الإمام المهدي رجل باطني صوفي، وحركته حركة باطنية صوفية، وليس لها أي نصيب من السنة ولا من المنهج من منهج السلف الصحيح. وأن الذي جعلنا ننخدع وجعل المؤرخين أو غيرهم يذكرون الرجل ضمن المصلحين هو أنه حارب الإنجليز وانتصر عليهم في بعض المعارك، فكانت عندنا الفكرة أن كل من حارب الأعداء أو تحارب هو الأعداء فإنه بطل وإنه زعيم أيا كان عقيدته. يقول لك يا أخي لا تسأل عن عقيدته، يكفي أن حارب الإنجليز. طيب وإذا كان حارب الله، وإذا كان حارب الإسلام، وإذا كان هدم العقيدة، أليس هذا أخطر وأضر من الاحتلال الإنجليزي؟ لا نقر الاحتلال الإنجليزي لأي بلد مسلم بلا شك، لكن الإنجليز حاربهم غاندي وحاربهم غيره من الزعماء، زعماء الكفر، عباد الأبقار وعباد الأحجار والنيران. ما هي العبرة بأن فلان حارب الإنجليز ولم يحاربهم؟ العبرة هل هو على هدى مستقيم أم لا؟ هذا الرجل مما يقول، يقول إنه هو المهدي الموعود به في آخر الزمان، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه في اليقظة، يأتيه في اليقظة ويخاطبه، ويقول إن الخضر معه ويأتيه دائما. وصل به الحال إلى أنه كان أتباعه يسجدون له من دون الله تعالى، وذكر ذلك نائبه ووزيره الذي يسمونه عبد الله التعايشي، كان يقول إنه كان المهدي يمشي في الطريق فيأتي المريدون فيسجدون له سجود كما نفس سجود الصلاة لاعتقادهم أنه هو المهدي وأنه هو حل كيف الذات الإلهية تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا الرجل من خلال كتبه وسيرته ومنشوراته باطني صوفي ليس له نصيب من السنة ولا من اتباع منهج السلف الصالح، وهذا ورده شاهد على ذلك. مثله مثله مثل الأوراد الصوفية الأخرى التي يضعها الرفاعية أو النقشبندية أو التيجانية وأمثالهم، ويتعبد أتباعهم بها. تجد أن المريد من أتباعهم لا يقرأ إلا هذه الأوراد ولا يقرأ ما صح من الأذكار في الكتاب والسنة. والعبودية التي يقدمها أتباعهم لهم شيء عجيب جدا. الرجل منهم يتخلى عن ماله ويتخلى عن مزرعته وعن كل شيء في سبيل أن يكسب رضاء المهدي أو الأئمة المهديين من بعده. والإمام المهدي الموجود اليوم ألف كتاب موجود يباع عنوانه يسألونك عن المهدية، يسألونك عن المهدية. هذا هو بنفسه كتب الكتاب بحيث لا يحتاج أحد أن يقال إنه افترى عليه. من جملة ما يقول هو عن المهدية أن المهدية نظرت إلى المسلمين فوجدتهم فريقين سنة وشيعة، فاختارت أفضل ما عند الطرفين، ما عند السنة وما عند الشيعة، وجاءت بنظرية ثالثة وقدمتها حل للمسلمين، إلى آخر ما عند الصوفية من الخرافات ومن الاستعباد والاستذلال لخلق الله تبارك وتعالى. فيجب إذن الحذر من أمثال هؤلاء الدجالين المضلين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن المسلمين شرهم وأذاهم. أخ يقول ما رأيكم في كتيبات سلسلة العقائد للكاتب أحمد عز الدين البيانوني؟ هذا الذي أنا كنت ذكرت أنه يقول إن الإجماع بين انعقد الإجماع أو باتفاق العلماء أن الله تعالى يرى في الدنيا، هو هذا، هذا أحد كتب الشيخ أحمد عز الدين البيانوني. هذا الرجل كتاباته أشعرية صوفية، هو متأثر إلى حد كبير بالبيئة التي عاش فيها ويكتب من واقع الأشعرية والصوفية، فلذلك لا يقرأ كتبه، لا يقرأ أحد منكم كتبه إلا من كان متمكنا عارفا وفاهما لمواضع الخطأ والزلل فيها. كتاب ضحى الإسلام وفجر الإسلام لأحمد أمين، أكثر مرة كان هذا الأخ السؤال وما يجي عليها السرع، لأنه نرى أنه هذا غير مهم. ضحى الإسلام وفجر الإسلام كتبه أحمد أمين وزميل له اسمه العبادي وطه حسين أيضا اشترك فيها، كتبوا هذا الكتاب أو هذه السلسلة بتوصية من المستشرقين، والمستشرقون كتبوا كثيرا عن الإسلام وعن تاريخه عن أديانه عن حضارته عن فرقه أقصد وعن حضارته، فكان الناس لا يلقون لها بالا لأنها مكتوبة بيد فلان بخط فلان الكافر فلا يقرأها الناس. فوجدوا أن أفضل حيلة أن يكتبها أناس مسلمون نفس الأفكار، فجاء صاحبها الإسلام هذا أحمد أمين فكتب هذه الكتب وأدخل كلام المستشرقين فيها فقرأها الناس وانتشرت وأصبحت لها قيمة ولها رواية، ونقل كثيرا من آراء المستشرقين كثير جدا منهم، يعني مثل هذا الذي ماسينيون مثلا، مثل فون كريمر مثلا، هؤلاء الناس الذين كتبوا وبالذات في موضوعات التصوف موضوعات الفرق أدخلها ضمن كتابه. طه حسين أخذ كتابات مستشرق فرنسي آخر اسمه مرجليوس وأدخل كلام مرجليوس ونسبه إليه ووسع فيه وكتبه باللغة العربية وانتشر لأنه بكتابة طه حسين، ولو أنه من كلام مرجليوس لما نظر إليه إلا المخدوع وهم قلة في ذلك الوقت بالذات مثلا. وهكذا فكتب ضحى الإسلام وفجر الإسلام هي جزء من هذا، ولهذا لا ينبغي أن يخدع بها الإنسان وما في ظاهرها من مسحة علمية أو تحقيق أو تدقيق كما يبدو، وإنما هي تدس السم في العسل كما يقال. مصطفى أمين ما في داعي يتكلم عنه، الإنسان ما يستحق، يعني إيش ما في شيء مصطفى أمين يستحق أن الشاب المسلم يقرأه أو يتكلم عنه يعني. الأخ هذا يقول حبذا لو تشرحون معنى الأقطاب وما هي الأقطاب. هذا اصطلاح صوفي المقصود به هو الرجل القطب عندهم هو الرجل يعني بالتعبير الواضح اللي يمكن نفهمه جميعا هو الرجل الذي يدير الكون الذي عليه مدار التصرف في الكون. من أين جاءت هذه النظرية؟ اليونان يقولون عندهم نظرية كان أفلاطون وأرسطو يقررونها إن الله سبحانه وتعالى كامل والكامل لا يفكر في الناقص ولهذا لا يشغل نفسه بالناقص. الكون المخلوقات ناقصة والله كامل والكامل لا يفكر ولا يشغل نفسه بالناقص. هكذا خيالات وثنيين يعبدون آلهة شتى. فقال فنتيجة لذلك خلق العقل الأول ليدبر الكون. العقل الأول خلق العقل الثاني إلى أن أصبحت 10 عقول. العقل العاشر هذا يدير الكون. كان يمكن واحد يكفي لكن هكذا خيال هؤلاء الناس. فالعقل العاشر هذا يدير الكون يتصرف فيه لأن الله كما قال لا يفكر فيه ولا يشتغل. الصوفية منهم نوعين يعني نقدر نقول إن التصوف على نوعين. التصوف المقصود به المنهج الذي عرف أو الدين الذي عرف قبل الإسلام وموجود ومنتشر قبل الإسلام وبعد الإسلام في غير البيئات الإسلامية ثم دخل فيه ما يسمونه بالإسلام. لا نعني به فقط الذين عندهم اتجاه بدعي لكن التصوف بهذا المنهج بهذا الدين الذي معروف في جميع اللغات وفي جميع البلاد بهذا الاسم نفسه نوعين. نوع رهباني بوذي يعني همه بس يبصر يسبح كذا ويذهب بالغابات يشرب من الماء ياكل من الاشجار يمشون عراه يعذبون اجسادهم حتى يموتوا. هذا نوع ووجد في المسلمين من هذا النوع ايضا. والنوع الثاني تصوف فلسفي هذا مرتب امور ترتيب فلسفي عقلاني على اسس منطقية فلسفية يتكلم عن الحلول وعن الاتحاد وعن إدارة الكون وعن المخلوقات وعن أشياء بكلام يعني يبهر أحيانا من يقرأه من يجهل مراميه. هذا النوع الفلسفي الذي كان منه ابن عربي وابن الفارض وأمثالهم أخذوا عن الفلسفة اليونانية يسمونها الفلسفة الإشراقية. الفلسفة الإشراقية يسمونها أخذوا عنها هذا التصوف الفلسفي فأخذوا هذه النظريات منها نظرية العقول العشرة هذه. فالقطب عندهم وبمثابة العقل الأول أو العقل العاشر أيها قلنا الذي يدير الكون ويتصرف فيه. وقالوا إن الغوث بعضهم يقول إن الغوث غير القطب أعلى درجة. اختلفوا الصوفية طبعا ما في معيار. لو اختلفوا كيف يعرفوا أن هذا هو الصواب هذا هو الخطأ؟ ما في معيار كل واحد يجيب على كيفه. لكن قالوا قال بعضهم الأفضل أن نقول إن الغوث هو القطب حين يستغاث به والعياذ بالله. فلا يسمى غوثا إلا حين يستغاث به فهو يقال القطب الغوث. والأقطاب الكبار المعروفين الذين يديرون الكون حسب نظرية التصوف ويتصرفون في جميع الكائنات هم الرفاعي أحمد الرفاعي أحمد البدوي عبد القادر الجيلاني يعني هذول بالذات هم أكبر من بعدين إبراهيم الدسوقي وأمثاله كل واحد برضو يعني يطلع أنه شيخهم هو الذي يتصرف. لكن قالوا هؤلاء هم أكبر الأقطاب هم هؤلاء. هذا القطب هذا القطب كل شيء من عنده ليس لله سبحانه وتعالى والعياذ بالله على نظرهم هذا أي تدبير أو تصرف وإنما هو الذي يدبر الأمر ينزل الغيث ويرزق الناس حتى الأولاد حتى الذرية المال كل شيء عن طريق هذا القطب. ولذلك ما يأتي به القطب ما يمليه فهو القول الحق عندهم. وبعدين القطب هذا شخصية تقدر تقول شخصية بشرية حقيقية تقدر تقول شخصية خيالية يعني كيف يعني لو تقرأ كلامهم عن القطب الرفاعي تجد أن الرفاعي إنسان عاش ولد مات يعني زي الناس لكن في جوانب خيالية تماما يتكلم عنها لما تبغى تطبقها على الرفاعي سيدنا لا تنطبق على بشر، ما تنطبق على بشر من أي كان هذا البشر. يقول مثلا إن الأقطاب هم منذ أن وجد الخلق وهم موجودون في الأزل مع الله، وموجودون أيضا في الأبد مع الله سبحانه وتعالى. شوف كيف، وأنهم يعلمون الغيب وأنهم يدبرون السماوات والأرض وأنهم يفعلون. طيب كيف إذا كان الأحمد الرفاعي قطب وأنت تقول ولد عام كذا ومات عام كذا، كيف تجمع بين هذا وبين قولك في نفس الوقت أنه مع الله في الأزل والأبد؟ ما تقدر يعني حقيقة العقل. ولذلك هم يقولوا التصوف يعني من شروطه أن تدخل فيه بدون عقل، أول ما يهدمون في الإنسان عقله، لأنه لو دخل الإنسان التصوف ومعه عقل ما تصوف أبدا، أول ما يهدمون العقل. في مثال على هذا حتى تعرفوا كيف يعني يهدمون عقل الإنسان. هذا أحدكم جزاه خير قدمه كتاب أسماء المطالب في أحاديث مختلفة المراتب تأليف الإمام الشيخ محمد درويش الحوت. هذا الأخ قدمه الحلقة الماضية لكن ما جاه السيرة. مثلا يتكلم عن حياة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم صفحة 383 يقول: ثم إن كثيرا من الصالحين يقول إنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، ولا ينكر هذا منهم، ولا ينكر هذا منهم، لا تنكر عليهم. يقول ليه؟ وإنما هي رؤية روحانية لا جسمانية، ولذلك يراه البعض دون البعض في المكان الواحد، ولو كان بجسمه لرآه كل أحد. يعني قاعدين في الحضرة الشيخ يقول جاء النبي، جاء الله يدوخ، جاء النبي، وقاعدين يقول ما رأينا شيء. اللي واحد عاجل قاعد معهم يخرج يقول ما شفت الشيخ كذاب، يقول له هذا مشكلتك، فمن تفاهم القضية؟ يعني القضية جسم روحانية ما جسمانية. ولذلك يمكن يرى الشيخ لقربه من الله، لقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت ما ترى. إذا يعني أول ما تفقد، أول شيء تفقده إذا دخلت التصوف أن يفقد الإنسان عقله وتفكيره. فيقول يراه البعض دون البعض في المكان الواحد، ولو كان بجسمه لرآه كل أحد. لو كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بجسمه لرآه كل أحد، صحيح نعم، لكن لأنه لا يأتي لا بجسمه ولا شيء فما يراه أحد، لأن رؤية الجسم لا تتوقف على صلاح وتقوى، بل رآه الكفار في حياته صلى الله عليه وسلم وشرار الخلق وخيارهم. الحمد لله ما دام عندكم هذا الدليل طيب. وقل واعلم أن الشيطان لا يمكن أن يتمثل بصورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا لطف وكرامة من الله تعالى وزيادة في حفظهم وعصمتهم منه حتى لا يقدر على التشكل بشكلهم. طيب، فإذا أكرم الله عبدا برؤية رسوله صلى الله عليه وسلم يقظة، الحين طيب ما دام ما يتشكل إيش اللي يصير؟ قال إذا أراد الله يكرم واحد يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة وهو جالس كذا، يمثل له نوره الشريف بصورة جسمه، وربما ظنه الرائي أنه الجسم. بعض المشايخ يغلط يفكر أنه شاف الجسم وما شاف الجسم، هذه بس رؤية يعني كذا الروحانية على كلامه. وربما ظن بعضهم أنه رأى جسمه الشريف لغلبة الحال، غلب عليه الحال، هذه من مصطلحات هذه الفرقة الضالة، كلمة الحال وغلبة الحال. يقول لك إذا غلب الحال عن الإنسان تسقط عنه المؤاخذة، تسقط عنه المؤاخذة. يعني لو كان ذكر الله في مكان كذا وبعدين طاح على وجهه، أخذ عرى نفسه، تجرد من الثياب، أذن المؤذن، قامت الصلاة، صلوا الناس، يقول لك لا تلومه، هذا يعذر لحاله، هذا عذر الحال يسمى. ويمشي في الأسواق وهو عاري. أحد الأولياء كما يزعمون خطب خطبة الجمعة وهو عاري ما عليه أي شيء خطبة، وقالوا معذور لأن الحال غلب عليه، بل قالوا في 30 موضع رآه الناس في 30 بلدة في وقت واحد يخطب الجمعة وهو عريان، برضو معذور لأن الحال غلب عليه. طيب، فإذا كان نعذر هذا ونعذر واحد شرب الخمر، واحد كان يفعل في الدواب، العياذ بالله يفعل في الدواب على أمام الناس، معذور لغلبة الحال. إذا من هو الذنبي؟ من هو العاصي؟ ممكن كل واحد يشرب الخمر وغلب عليه الحال، كيف نقول لا والله هذا حال وهذا عاصي؟ هذا هو الذي يريده هؤلاء الناس، يريد إذهاب الفوارق الحقيقية الواضحة في الكتاب والسنة بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان، فتختلط الأمور على الأمة حتى يختلط عليهم النبي بالكاهن أو الساحر. هذا الذي يريدون، يختلط عليهم القرآن بالشعر، فحينئذ لا يكون هناك أي هدى وإنما يكون الضلال. يقول ومن ذلك، أبدأ مثل واقعي، يقول من ذلك ما وقع لسيده الرفاعي رضي الله عنه، الله أعلم يعني، حين زار النبي صلى الله عليه وسلم وأنشد عند الحجرة الشريفة البيتين المشهورين، وهما في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. يقول فمثلت له اليد الشريفة وقبلها، والخبر المذكور مشهور من قبل الإمام المذكور صلوات الله وسلامه وتحياته الطيبات وبركاته على سيدنا محمد وجميع الأنبياء وعلى الأولياء وأعاد علينا من